يجوز الاعتكاف إلا به. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. ثم جاء وبين الشرط في صحة الاعتكاف، أي من جانب الشرع لا من جانب المعتكف، ما لا يجوز الاعتكاف إلا به، كما تقول ما لا تصح الصلاة إلا به، لا صلاة إلا بإيش؟ بوضوء. إذن الوضوء شرط في صحة الإيش؟ الصلاة. وهنا يقول قال القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة في المدينة، ونافع مولى عبد الله بن عمر من أجلاء التابعين ومن شيوخ مالك. قال أي القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر لا اعتكاف إلا بصوم. يبقى مذهب القاسم ومذهب نافع أن الاعتكاف لا يكون إلا إيش؟ معه صوم، يعني لا يعتكف إلا الصائم. هكذا تقرير المسألة من هذين الفقيهين أو الإمامين الجليلين القاسم ونافع. واستدل على ذلك بنص القرآن الكريم في قوله تعالى فيما تعلق بما يباح للصائم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن. أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا، الواو في لو تباشروهن راجع لمن؟ قل للصائمين ولا لا؟ للصائمين. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا يقول الخطاب للصائمين والخطاب للمعتكفين واحد، فخاطب الصائمين والمعتكفين، يبقى المعتكفون هم الصائمون. إذن لا اعتكاف إلا بصيام، لأن ذكر الاعتكاف جاء مع الصيام، ثم تم الصيام إلى الليل ويا صائمون لا تباشرون وأنتم معتكفون. وأنتم معتكفون صائمين ولا مفطرين؟ صائمين. فقالوا تلك القرينة وهي دلالة الاقتران، أي اقتران الاعتكاف مع الصيام في حكم واحد، يدل على أن الاعتكاف مرتبط بالصيام. ثم جاء مالك بعد ذلك، هذا إيش استدلالهم. ثم جاء مالك بعد ذلك وقال إيش؟ وعلى ذلك، أي وعلى قول القاسم ونافع ودلالة الآية، الأمر أحد الأمور وليس أحد الأوامر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، هذاك الأمر أحد الأوامر، إنما الأمور يعني الأشياء المتعددة المختلفة. فهنا وكذلك الأمر أي الشأن والحال، تقول أمر فلان عجيب يعني شأنه عجيب، أمرك غريب في كذا يعني موقفك وحالتك غريبة. فالأمر فيما يتعلق بالاعتكاف أن يكون مع صيام. عندنا نا هنا رجع لمين؟ عند مالك يعظم نفسه ولا عنده أريد علماء المدينة؟ عندنا في المدينة عند علمائها. هكذا هذه القضية يوردها مالك رحمه الله، والمسألة ذات نقاش. النقاش ينصب هكذا: هل يشترط الصوم للمعتكف او يصح الاعتكاف بدون صوم؟ فهمنا المسألة جماعة ولا لا؟ هل يصح الاعتكاف بدون صوم او لا بد لصحة الاعتكاف من وجود الصوم كالوضوء للصلاة؟ فمالك ذكر لنا ايش؟ ها؟ ايش اللي ذكره مالك الان؟ وجوب الصوم مع الاعتكاف. دليل ايش؟ قول القاسم ونافع مستدلين او مستدلين بايش؟ بالآية. وايضا يستدل مالك بالامر عند اهل المدينة. اذا مالك يقول الامر عندنا ان الاعتكاف معه صيام. ليش؟ لان علماء المدينة يقولون الامر عندنا ان الاعتكاف لا يصح الا بصيام، لان القاسم ابن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر يقولان ذلك صراحة ويستدلان بالآية. يبقى هذا الجانب، هذا الفريق يقول بايش؟ وجوب الصيام مع الاعتكاف.